الحمد لله على إحسانه والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه. فهيا بنا أيها الإخوة نستلهم هذه الساعات بطيب الكلم وبأفضله، وخير ما نستهل به دائما القرآن الكريم، فمن أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. ختمة قرآنية جديدة نبدأها اليوم من سورة الفاتحة، وانتهاء بمشيئة الله تعالى للآية 25 من سورة البقرة، نستهل بها هذه الشعائر، ويتلوها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.

لا صدق وعدك ونصر عبدك وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا ولا نعبد إلا إياك مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عفوك ورضاك يا وحسن لقاك والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات بك يا رسول الله بك يا رسول الله بك يا رسول الله تمت شرعة الشروبيت والختام تمام كم من نبي أو رسول قد أتى كم من نبي أو رسول قد أتى من قبل لكن الختام ما أعظم الختم الذي هو دائما ما أعظم الختم الذي هو دائما ما أعظم الختم الذي هو دائما خير اختيار خير اختيار للعقود يقام ما أعظم الختم الذي هو دائما خير اختيار

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أيها الإخوة المؤمنون ها نحن قد فرغنا وفرغ الإخوة الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة وها نحن نستعد مرة أخرى للاستماع إلى القرآن الكريم كلام الله المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كتاب مقدس نزل على قلب أصدق رجل في هذه البشرية وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم تعالوا نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية القصيرة المباركة التي يقام بعدها للصلاة والتي يؤمن فيها فضيلة الدكتور على الله الجمال الآن نستمع إلى هذه التلاوة للقارئ حسين يوسف الزاوية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها